بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. روى الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في بيان الحقوق التي تجب للزوج على زوجته، منها أولا ما جاء في حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور. قوله إذا دعا الرجل امرأته لحاجته، الحاجة هنا تشمل الجماع وغيره من الحاجات، فسواء دعاها للمعاشرة أو دعاها لخدمته أو لأي أمر من الأمور. فلتأته يعني فورا ولو كانت على التنور الذي يخبز به، وهذا من باب المبالغة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها التكنية عما يستحيا منه، وفيه أيضا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تبادر إلى خدمة زوجها وإلى حاجته متى دعاها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أيضا من الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قول لو كنت آمرا، لو هنا حرف امتناع لامتناع، أي امتنع الجواب لامتناع الشرط، والمعنى أنه امتنع السجود لامتناع الأمر به. لو كنت آمرا أحدا يعني من الخلق والبشر أن يسجد لأحد من بني آدم لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني تعظيما له ولما له من الحقوق، ولكن هذا ممتنع، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع أن يأمر بذلك، لأن السجود لا يكون إلا لله عز وجل. ولكن معنى الحديث أن المرأة عليها أن تكون منقادة لزوجها تحت طاعته وتحت أمره ما لم يأمرها بمعصية، فإن أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الحديث والذي قبله يدل أيضا على عظم حق الزوج على زوجته. ثم ذكر المؤلف أيضا الحديث الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت يعني فارقت الحياة وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أي أن طاعتها لزوجها سبب لتوفيقها للطاعات ولما يرضي الله عز وجل مما يكون سببا لدخول الجنة، وإلا ليس مجرد طاعة الزوج سبب، وإلا فليست طاعة الزوج بمجردها تكون سببا لدخول الجنة، وإنما المراد أن طاعتها لزوجها سبب لتوفيقها للأعمال الصالحة ولطاعة الله عز وجل مما يكون سببا في دخولها الجنة. أما الحديث الرابع وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلك الله. وقول قاتلك الله هذا لا يقصد به الدعاء، وإنما هو مما يجري على الألسنة بغير قصد، كقوله عقرى حلقى ثكلتك أمك تربت يداك وما أشبه ذلك. إلا قالت قاتلك الله فإنما هو دخيل، يعني أنه نزيل وضيف عندك يوشك أن ينتقل إلى الآخرة. وهذا أيضا يدل على عظم حق الزوج، عظم الحق الذي يجب للزوج على زوجته. ولكن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في الآخر فيه ضعف، وكذلك أيضا الأحاديث التي قبله لا تخلو من مقال، ولكن مجموع الأحاديث يدل على ما للزوج على زوجته من الحقوق، والواجب على كل واحد من الزوجين أن يقوم بالحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه من العشرة بالمعروف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.